والأعمدة والجسور الموجودة في المبنى الحالي. ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة. قال ويصح فعله صلحا أبدا، أي هذه الأمور التي تقدمت من شراء ممر أو موضع في الحائط أو البقعة في الأرض أو علو البيت، يجوز أن يفعله الإنسان صلحا مستمرا، أو أن يكون مدة محددة بأجرة كعشرين سنة أو ثلاثين أو خمسين أو نحو ذلك. أو إجارة مدة معلومة، وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فعله قطعه لأنه إخلاف فلا يمكن فله قطعه، وإلا يمكن فله قطعه. بعد هذا ذكر مسألة تتعلق بالأشجار، معروف أن الأشجار تنمو وتكبر وتزداد وتمتد أغصانها وتتكاثر أوراقها، فقال لو أن إنسان حصل غصن شجرته في هواء غيره أو جاء في هواء أرضه غصن من شجرة جاره وصار في هواء أرضه هو، سواء كان ملكا خاصا أو ملكا مشتركا، فإنه يطالب صاحبه بإزالته ويلزم صاحبه أن يزيله إما بليه أو بقطعه، فإن أبى المالك فعل ذلك فإن لصاحب الهواء أي صاحب الأرض الذي وجد في هوائها هذا الغصن أو الشجرة أن يتصرف بإزالته باللي إن كان يمكن ليه، وإلا يمكن ليه فله قطعه، إزالة للضرر وإخلاء لملكه من أذى غيره، لأن الإنسان له الحق في أن يزيل الضرر عن نفسه وأن يفرغ ملكه من أذى الآخرين. قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم، يعني لا يحتاج مثل هذا إلى أن يحكم به قاضي، فإن هذا من الأمور الواضحة الظاهرة التي يدفع بها الإنسان شر غيره عن نفسه. ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله، وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه. قال ولا يجبر المالك على الإزالة، يعني لا يلزم المالك على أن يزيله لأن هذا ليس من فعله وإنما هو نبت، فإذا لم يزله المالك فإن مالك الأرض الذي ناله الضرر له الحق في إزالته. قال وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه، يعني لو كان يمكن دفع الضرر من هذا الغصن بليه ولكن صاحب الأرض المتضررة اختار قلعه أو قطعه فإنه يضمنه لأنه دفع الضرر عن نفسه بطريقة تضر بغيره، بينما يمكنه أن يدفع الضرر بطريقة أخرى لا يضر بمالك هذا الغصن. وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز قال وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. هذا قول في المذهب، والقول الآخر أنه لو صالحه على ذلك لصح، ولعل هذا هو اللائق وهو الأرفق بكليهما. فمالك الأرض المتضررة يحصل على عوض نتيجة هذا الضرر، ومالك الغصن أيضا يسلم له غصنه من الضرر، وهذا فيه مصلحة ولا يترتب عليه تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولعل هذا أرجح إن شاء الله. وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. صورة أخرى للصلح، قال لو اتفق مالك الأرض ومالك الغصن على أن الثمرة بينهما صح ذلك، ثمرة هذا الغصن أو هذه الشجرة تكون بينهم إما أثلاثا أو أنصافا، فلو اصطلحوا على ذلك صح، وهذا أرفق بهما. وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. وكذا هذا ما يتعلق بالغصن، ثم ذكر مسألة ثانية تتعلق بالعرق، عرق الشجرة. بعض الأشجار ذات عروق ضخمة، إذا دخلت إلى أرضك أضرت بها، فكذلك الحكم يقال في العروق مثل ما يقال في الأشجار، له عليه أن يزيلها، فإن لم يزيلها فلمالك الأرض التي تضررت بذلك أن يزيله. ولو اصطلحوا على شيء من الثمرة بينهما لصح ذلك. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. ثم بعد هذا ذكر مسألة أخرى، وهي تتعلق بالانتفاع بالطرق النافذة والشوارع غير المسدودة. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، من كان بيته على درب النافذ يعني غير مسدود الطرف فإن له أن يفتح على هذا الطريق بابا لأجل أن يدخل منه ويخرج. ولو كان له باب آخر على شارع آخر في الناحية الثانية، لأن النوافذ إنما وضعت أساسا للانتفاع بها بالاستطراق، إذا كان بيته على هذا الطريق فله الحق في أن ينتفع منه بباب، لأن هذه حقوق للعامة وهو واحد منهم، ولا ضرر على المارين في هذا الطريق لكون هذا الإنسان فتح له بابا عليه. نعم. ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، ولا إخراج صابات وهو المستوفي للطريق كله على جدارين. ثم بعد هذا ذكر بعض المنافع التي تنتفع بالطرق على سبيل الاستدامة، وهي تحتل حيزا من الطريق، مثلا لذلك بالروشن، والروشن هو البلكونة التي يكون منها بروز على الطريق أو جناح، فهذا لا يجوز للإنسان أن يضعه إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر على استخدام هذا الطريق بحيث لا يضر بالعامة ولا يضر بمن يمر بهذا الطريق ولا يعيقه في طريقه، والأمر الثاني أن يكون بإذن من ولي الأمر ممن له الصلاحية في مثل هذا كالبلديات في زماننا هذا، فإنهم هم الذين يحددون ما يسمح به في هذا الطريق وذاك. وكذلك السباط، السباط هو الذي يغطي جانبي الطريق، كما لو كان مثلا سكة ضيقة وبني فوق الطريق غرفة تتصل بالجدار الذي على اليمين والذي على اليسار، فهذا يسمى سباط لأنها تغطي جميع جهتي الطريق. فكذلك الحكم فيها كحكم ما سبق وأشد، لأنها تستوفي الطريق يعني تكون سقفا للطريق، فلا يوضع ذلك إلا إذا كان لا يترتب عليه ضرر بحيث يمر الإنسان مع الطريق دون أذى. وإذا كان طريقا للرواحل أو للسيارات فلا بد أن يكون لا يعيق حركتها، يكون مرتفعا بحيث لا يعرقل حركة السير ولا يؤذي المارة ولا يترتب عليه أذية بأحد. وكذلك الدكة وهي أشبه ما تكون بالكرسي المبني من الطين أو من الإسمنت، يكون بجوار الباب أو بعض المتاجر يتخذه منصة لعرض بضاعته أو نحو ذلك، فكذلك هذا لا يجوز إحداثه إلا إذا كان لا يترتب عليه ضرر بالطريق ولا يكون بدون إذن، بل لا بد من الاستئذان في ذلك. وكذلك إخراج الميزاب لأجل تصريف سيول المطر ونحوها، فلا ينصب في السقف إلا إذا كان في موضع لا يترتب عليه أذية بالمارة، وأيضا أن يكون بإذن ممن له الصلاحية في ذلك. إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. قال إلا يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم، يعني وضع هذه الأشياء من ساباط أو دكة أو روشن أو ميزاب لا يجوز للإنسان أن يحدثها في الطريق إلا بشرطين: إذن الإمام وأن لا يكون هناك ضرر على مستخدم الطريق. ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشانا ولا سابطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق أي الجار أو أهل الدرب، لأن المنع لحق المستحق. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يحدث السباط والروشنة والدكة والمزاب في ملك الجار لأن هذا ملك الغير، وكذلك لا يجوز له أن يحدثه في السكة المشتركة يعني الدرب غير النافذ الذي يكون بمجموعة من الناس وينتهي ببيوتهم ولا ينفذ، فهذا ملك خاص بأهل هذه البيوت التي تطل عليه، فلا يحدثه الإنسان إلا بإذنهم لأن هذا الحق لهم وليس للعامة. الإمام نائب عن العامة في أملاك العامة، وأما هذا فهو ملك خاص فلا ينوب عنهم فيه، فلا بد من إذنهم هم. فإذا كان الطريق مسدودا فلا بد من استئذان أصحابه، أو كان أراد أن يتخذ هذه الأشياء في ملك الجار فلا بد من استئذان الجار، لأن هذا ملك لهم فلا بد من إذنهم فيه. فإذا رضي بإسقاطه جاز ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إلى إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة. بعد هذا ذكر لو كان إنسان له باب في درب غير نافذ ولكن هذا الباب في أسفل الدرب فأراد أن ينقله إلى أول، يعني له جدار ممتد حوالي 20 متر في هذه السكة، فبدلا من أن يكون الباب في الطرف الأخير من السكة يريد أن ينقله إلى أول السكة على أول جداره، فإن هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك ضرر على بقية الجيران فإنه لا بأس به. وأما كونه ينقله إلى الداخل من أعلاه إلى أسفله فإنه لا بد من استئذانه. فلو كان بابه في أعلى السكة وأراد أن ينقله إلى داخلها فإنه لا بد من إذنهم ويكون إعارة في هذا. هذا قول، والقول الآخر أن هذا الطريق ملك لهؤلاء الذين يطلون عليه جميعا فيكون بينهم، وهذا فيه تفصيل ومسألة أخرى وهي صيانة هذا الطريق هل تكون عليهم جميعا بالتساوي من أوله إلى أسفله أو تكون صيانته بينهم بحسب حد ملك كل واحد منهم. للعلماء في هذا خلاف، ولعل الأولى أن كل إنسان حقه من بابه إلى رأس السكة إلى أعلاها واتصالها بالشارع العام. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسق يتعدى. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول لماذا يصح الصلح في القصاص ولا يصح في الحد؟ نقول القصاص حق لآدمي، فالإنسان الذي وجب له القصاص إذا قتل إنسان عمدا عدوانا فإن أولياءه يطالبون بقتل القاتل ولهم الحق في ذلك، فإذا حكم لهم بذلك واستحقوا القصاص فأتاهم هؤلاء أقارب المجني عليه أو الجاني، أقارب الجاني أو الجاني نفسه، وافتدى نفسه بأن يدفع لهم مبلغا من المال على أن يعفو عن القصاص مقابل هذا المبلغ، فإن هذا الحق لهم، لهم أن يعفو فيه لأن الحق لا يعدوهم. وأما بالنسبة للحد فإن الحد حق لله تعالى وليس للآدميين. حد الزنا والسرقة والشرب هذه كلها والحرابة هذه كلها حدود حقوق لله تعالى، فلا يملك أحد أن يتنازل عنها مقابل شيء من المال. وكذلك حد القذف هو لآدمي لكن فيه حق لله، فيقام الحد عليه، وصلح الإنسان عن حقه لا يصح في هذه الحالة. ثم قال إذا صح ملك علو المنزل، إذا اضطر صاحب المنزل لهدم منزله هل يستطيع الآخر منعه من ذلك؟ هذا من الأملاك التي تصير مشتركة، ويصير كل من صاحب العلو وصاحب السفل في تصرفه محكوم بحق الآخر، فلا يتصرف في ملكه بما يضر بجاره. فإن اضطر لهدم منزله كان صاحب الدور الأسفل اضطر لهدم منزله، فإن له أن يعيد بناء العلو كما كان، يهدم منزله ومنزل العلو ويؤمن سكن مدة الهدم والبناء لصاحب العلو، ويعيد بناء صاحب بناء العلو كما كان في السابق. هذا يسأل عن حكم الصلح عن حق الشفعة. نقول الشفعة معناها ما هو؟ الشفعة استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريك ممن آلت إليه بنفس الثمن الذي بيع به. فإذا أن إنسان استحق هذا الحق فجاءه المشتري أو غيره واصطلح معه على شيء من المال ليتنازل عن هذه الشفعة، فما حكم ذلك؟ قال الشارع إنما جعل له الشفعة لحفظ حقه، فإذا تنازل عن هذا الحق فمعنى هذا أنه ما قصد دفع الضرر عن نفسه بسبب الشركة، وإنما قصد الحصول على شيء من المال، فيسقط حقه في الشفعة ويسقط حقه في الصلح لأن الصلح لم يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.